سهلة، وأنت تجعل الحزن إذا كنت سهلة. اللهم اجعل لنا كل سهل سهلا. نعم، وقفنا وين في المرة السابعة؟ باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، يجامع فيه الرجل أهله. القرض من هذا الباب أنه عايز يبين لنا على أن الصوب الذي يصيب الإنسان فيه أهله والصوب الذي تصيب فيه المرأة، يعني ده كله ما بنافي أن يكون الصوب طاهر إلا إذا كان أصاب شيء من النجاسة فيكون الموضع بتاع النجاسة يغسل، لكن لا يمنع من ذلك. حدثنا عيسى بن حماد المصري أخبرنا أن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن أبي سفيان أنه صار أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى. إذا الثوب لا يدنو والصوب لا تصيب الحي إلا إذا كان أصاب شيء من الدم أو من ماء الرجل أو المرأة فإنها يتعين غسله، ولكن إذا لم يصيبه ما في مانع من ذلك. ومعروف لدينا في السيرة أنا أبو سفيان سالم المعارك اللي كان خالف النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوقت ذاك متزوج بنت أم حبيبة أم المؤمنة بنت أبي سفيان، فنادى أبو سفيان منه بصلحه. وأبو سفيان ومعاوية بن أبي سفيان اللي هو صاحب المسألة التاريخية اللي كان في بينه وبين علي بن أبي طالب بعد من المجاهدات اللي قال فوق على العلم، اجتهد علي فأصاب واجتهد معاوية فأخطأ عليه عذاب. أم حبيبة أم المؤمنين أخته. هي هو أو لكن علي بن أبي طالب جاي الكلام مغارة وجاي فوق شنو؟ أنه يا أبو سفيان يا معاوية أنت ابن هند، أنه هو أبو سفيان معاوية ذات ابن هند جايبه، وكذا في كلام زي ما بيقولوا يتعلق بالسياسة وغير ذلك، يقول أنه يكون لك الشرك كيف يجمع أكلة الأكباد. الكلام ذكر الحاج بن كثير هناك في مع الكلام اللي قالوا عن ابن أبي طالب لأهل العراق وحتى وصل لأهل الشام واحتاج الجماعة عنه بعد ان اسمه الكلام ده لو سمعوه ما بدو لسيدنا معاويه قالوا المجان او الفتحه بالوضعيه يعني من حيث الحكم. اذا مين يسال اخته تجيب على ان الصوم معناه ما فيه حاجه وان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. اذا معناه الصوم هو الاعتذار في الاوقات الجنابه او في الحي او بغيره ما في حاجه. بعض الصلاه في شعور النساء، شعور الشعار، الشعار هو الصوم الدين الجسد مباشره، الشعار هو الصوم بين الجسد مباشرة، يعني بتفصله الإنسان لما يصلي الحضور بتاعته من جسمه اسمه الشعار. هذا الشعار إذا أنت تتفصله المرأة ممكن الإنسان يصلي به سواء كان يصلي به رجل أو امرأة. حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. ها في لحفنا ومن يقول شنو يعني في لحفنا أو لحفنا الدقتين. قال عبيد الله شك أبي، يعني إما قال لحفنا أو في لحفنا. لحف جمع لحاء، اللحاء الفرشة اللي نحن بنلتحف بها، نلتحف معناتها نسوي حتة ونتقصيها. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة قالت ما بيصلي فوق، ليش؟ مو لأن القارب علي أن يكون فيه النجاسة. إذا كانت أكدنا أنه ما فيه النجاسة أصاب في ذلك جائزة في الفصل الجاي بعد الفصل له. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا سليمان بن حرب، الحسن بن علي حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد الهشام عن ابن سيرين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي في ملائكتنا. الملائك جمع لحاف، اللحاف يجلس بدون مرتبة. أي شيء بتتغسليه ومعناه تلتهب معناه تلتوي تحته، هو اللحاف في لغة العرب. ما تصلي فوق هذا، ده كله شيء أقامه لأنه مكان النجاسة. قال حماد المسلمين سعيد بن أبي صدقة قال سألت محمد عنه فلم يحدثني، وقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته، ولا أدري أسمعته من سبت أو لا، فسئلوا عنه فسألوا عنه. لما سأل هذا الرواة الآخر قال هذا الكلام سمعته زمان، يقول لهذا اللي يتهجون الإنسان يربط فيه مع رؤية مصر لقومه، لكن تارة المجتمع أنا رويت النزول تب اللي هو الصغراء ولا رويت النزول على ما بتذكر حاجة. ما قالت ما في الحديث السابق ده أو الحديثين السابق الليلة في نوع الصحاب، وأن الأمر كان كذلك ده شنو في الغالب، لكن ما جاء سنة قولية تدل على لازم نفر يكون هنا وصولية. لأن الفعل لا يؤخذ منه شنو العموم، يؤخذ العموم من شنو أقامه، وإنما العموم من صفات شنو يا أخي؟ من صفات النطق. النطق معناها الكلام، يعني معناها ما بناخذ العموم إلا من آية قرآنية أو من حديث النبوي، لكن ما بناخذ العموم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كونه ترك الثوب بتاع السيدة عائشة ما انتهى فوقه، يعني بتفتح فوقه ما صلى غيره، ما يدل على عموم أي ثوب، ده هي المسألة. واضح؟ معناها لو وجدنا ثوب آخر ولو للمرأة اللي تنتهزه وهو الحال أنه قال من النجاسة صح أن يصلى فيه، وأنا يقول ده دليل يدل على العموم إلى ما العموم لصفات النطق. طيب الرخصة في ذلك هو الحديث الجائز. أيوه الحديث الجائز بيقول شنو؟ باب الرخصة في ذلك، اللي هو شنو؟ الثوب اللي تنتهز به المرأة اللي هو الشعال ذاته أجباش الجسيم على النوم صح الصلاة فيه. حدثنا محمد بن الصفاء بن سفيان أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه الميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نرث وعلى بال أزواجه منه ولي حافظ وهو يصلي وهو عليه. النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو يعني عليه شيء عبد الله بن عباس وزوجه السيدة ميمونة. لا زلت هو الثوب، الثوب بتاعه طويل يا حرات لنا قدام النبي عليه الصلاة والسلام ومتخطي لبعضه، والنبي عليه الصلاة والسلام متخطي لبعضه هو شنو يصلي وهي شنو حائط. الثوب كبير ما طويل يا هداك ومشت الناس جزء هنا وجزء هنا مش حائط أقصد ألو شنو الشعار اللي يستلتهم به عند النوم. من أرصت في ذلك قلنا ولا مش وضعت لنا رواية الجميع قال ما بعد يسمي في شعور النساء قلنا ما جمو شعار الشعار اللي يستلت الباكر الجسد ألو شنو ممكن تعفر عنها بالنسبة الصغيرة بالجنبلة اللي هي داخلية، وممكن تعفر عنها بالفنيلة، وممكن تعفر عنها بالسركة، وممكن تعفر عنها بأي ثوب يباشر الجسد مباشرة اسم الشعار. النفس الثالث بتجيبها من فوق الشعر اسمها شنو؟ بثار. طيب بثار مصنفة الجلابية من فوق العرابي اسمها بثار، أما العرابي الجوع اسمه شنو؟ شعار كده. طيب أنه الثوب هنا موجود وممدود وهو شنو أقولنا يحدث أن ميمونة أن الإنسان كان يصلي وعليه مرطن، المرطن نوع من الثياب، نوع من الثياب وعلى بعض أزواجه منه وهي حافظ وهو يصلي وهو عليه. اذا الكون جزء هنا وجزء هنا ما بيعمل بشيء. خطينا بعنا والصلاة بذلك صحيحة. الطوب تابع، يعني كون الطوب تابع ان كلامنا في كون الطوب ده مش تابع ما شعاره الجماشر الجسم. الغالب كونه هو شنو؟ الغالب كونه ما يكون فوق نجاسة. طيب لو أخذنا على النجاسة معناها صحة الصلاة به، وكونه هو على جسم امرأة هاي ما لم الحائل دي هي ما لمسات في فرق بينك وبينها خوف ما في اي حاجه. خدتنا بالنا؟ النجاحه لو بقت تحت الفرشه ما مقطعت سر، لو بقت تحت النعل ما مقطعت سر، مثلا ما قرع النار ووقف من فوق عليه. ما بقت شو قال تحت الفرشه. بعد ما شرح الصلاه وهو لابسنا عليه. فنفس الحكم انه الثوب هو شنو؟ ما قال قلنا ممتد جزءه عليها والجزء الثاني على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا وكيل بن جراح اخبرنا طلحه بن يحيى عن عبيد الله بن عتبه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلي مرس لي وعليه بعضه. شايف ميمونه بتتحدث عن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اخونا بنت السيده عائشه رضي الله عنها. باب الدليل يصيب الثوب. زورنا كلها في الكتب بتاعت الثوب في المصحف الواحد طبعا بياخذ على هذا شنو؟ أنني يعني نجس غورا واحد، لكنها من تقرا المذاهب الثانية بتجيب على الخلاف هل هو نجس أم غير نجس. حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم بن عن حمام بن الحارث أنه كان عند عائشة فاحتلم الرجل ده فأبصرته جارية لعائشة، عائشة عندها جارية وشافته وهو شنو يفصل أثر الجنابة بعد الاحتلام من ثوبه أو يفصل ثوبه. فأخبرت عائشة قالت أن الرجل لها أصابته الجنابة واغتصب. فقال هو بغسل في شوف النجاسة. فقالت لقد رأيتني وأنا أخرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الأعمش كما رواه الحكم. الشاهد فيه على أنه المني إذا أثار الصوت معناته يفرق ثم يفصل. إن الحديث لما ذكر الفرج ما كانت بتكتبج الفرج يا أخوان، الفرج شنو هو الحد؟ تخرج كلمة من الدبر وتحط وبعدها حتى ما تغوصه بالماء. جايين الحديث بعض ما نستوعبها حتى ما نجي نشوف الحكم فيها والتوجيه. حدثنا أبو بن إسماعيل أخبرنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة قالت كنت أخرق المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. قال أبو داود وافقه مقلت وأبو معشر وواصل كل ما أخرجه في النفس على أنه اسمه مجرد الفرق بس. حدثنا عبد الله بن محمد النبيلي أخبرنا زهير ها وحدثنا محمد بن عبيد بن حسان البصري أخبرنا سليم يعني بن أخبر المعنى والإخبار في حديث سليم كلها أجبال أخبارنا. قال أخبرنا عمرو بن ميمون بن محران قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشة تقول أنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. انتهينا من الحديث يا أخوانا شنو؟ من المني إذا كان أصاب الثوب يعني بعد ما تغسلوا هذا الأخذ بشوف بقعة بقعة معناتها الأثر اللي كان شنو؟ بعد ما بيروح غالبا معناتها إذا كان غسلته ما حكمه حكم الدم بس فقط إذا كان أخذ الدم بعد ما غسلت أيضا النجاسة يبقى الأثر فوق شنو غير بعض. النصارى يبقى أنه على الماء بتاع رجل والمرأة نجس أم طاهر يعني مختلفين في ذلك. إن المالكية بنقول شنو نجس قولا واحد. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال صادق قالت شيخ الإمام مالك رضي الله عنه. الخلاف اللي بيجي مش من مهيد العلم. لو كان الإمام الشافعي ما عنده علم والإمام مالك فقط يعود بعلم وهو معترف بعلم أي هذا قال مالك ما في بحث عنه. الخلاف اللي بيجي مش العلم هو اللي بيجيب الخلاف. لكن ده الخلاف اللي بيجيب العلم نشأ عن العلم مش الخلاف اللي بيجي من العوام نشأ عن شنو ولد قالوا. الإمام الشافعي ومن على شاكلتهم كلهم بارزون إذا كان قالوا بيحطوا ويصروا هونه قالوا بالدليل على أنه ما نجاز. وقال إذا كان ربنا سبحانه وتعالى كرم بني آدم وبني آدم مخلوق من هذا كيف يكون الشيء المخلوق منه بني آدم حتى يكون طاهر ويكون أصل نجس. وابن عباس جاب آثار الشافعي جاب آثار في الأم قالوا صار ابن عباس عنه قالوا ايه مخاطب صار وتغبط تزيح وعنك وخلاص ما في حاجه اعتمد على ذلك وبنوا عليه شنو؟ لانه طاهر. الناس قال هذا ميت ادلة كثيرة خلاص. قال طيب الحديث اللي قال طرقه والحديث اللي قال غرسه والحديث عن ذلك أصله كلها تدل على أن المني قد أزيل. حديث واحد دل على أن المني ما أزيل معك. طيب الدليل في الحديث يدل على الطهارة هنا. ذلك الحديث بالذات دليل يدل على طهارة ماني لأنه كو حتوه أو غنصوه أو قتلوه كل واحد كان لأن في ذلك أي نوع من أنواع الإزالة متى ما أزيل معنا في اعتبار أنه أزيل. قالوا طيب كيف يكون الفارس؟ والحال أنه خرج مخرج البول قال زد عليها كلكم اتفقتوا على أن المذي نجس والودي نجس والمذي والودي شنو أخو الناس وصار جزء من هذا الماء ويبقى الجزء الخبيث بقى نجس يبقى فما بعد الجزء الكبير اللي طلع منه من دور أولى يسجنه نجس. بعد ذلك أما قولت المسيح في الجسور ده طبعا دليل من حيث الأجزمة اللي استدلناها من حيث النقل. أما قول بارد بن عباس قال ما نجس وغير ذلك ما قال صرف المرفوع أنه من في الأسفل عاش وما تفاعل ذلك إلا داخل نصرة كانت بتحصل وكون أصل معناه لا يدل على أنه شنو كان نجس لا ليس لي. أما الدليل الأقل الذي استنبط له بأن من ما نجس قالوا كيف ما دام ربنا يخلق منه بني ادم المكرر في نفس القران يقول لمن يخلق منه قال انت ما عملت ولا شنو؟ طيب يعني دارين يخرج من قارئ عشان مخلوق منه بني ادم. طيب المني اول مرحله بعد ذكر من اسمه ها ودم كم شنو؟ على قدران عبيد واشد نجاسه من الدم الاولاني ده كمان إذا كان المني فارس هم ولانا خلاوة من علاقة ثم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة في التورة الثانية ما يمكن نجاسة ولانا التورة الثانية ولانا مجاسة نجاسة العلاقة ما أقول شو عبارة عن الدم الطريق ثم علاقة العلم المرأة بشيء لا نتعلم به إذا نجاسة في التورة الثانية أشد من السهارة الثانية إذا استدلالكم الأقوية التي ستدلت بيه ليس. وأما عرضوا من نجاسة الشيء الإيمانية حتى بيت مبعث وضعف الدليل بتاع الناس اللي يقولوا كل شنو أنه بالمالي الطارئ وأيضوا القول بتاع السهارة المالكية العلم المالي المالي أخرنا ميز وقالوا بس يقولون حديث واحد على أنه شنو ما أزيل كيف كونه قرس وكونه يعني فتة وكونه شعر الدهر كل يدل على أنه أزيل كيف الدليل يدل على أنه تعطش ما في ده مختصر ده المختصر بتاع الموضوع ده. باب البول يصيب الثوب حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت مسلم أنها أتت بابن لها ثقيل لم يأكل الطعام لم يأكل الطعام وقالوا يحتمل معنيه يعني مما بدوش عنه في النبي عليه الصلاة والسلام لأن دي عادة بتاعت الصحابة هذه يسموها التهنيك التهنيك قبل كانت لو الدنيا المصاري قبل ما هم تربيه بيشئوا يجيبوا يجيبوا معه تمرات النصاري يجيبوا مشيلة التمر يمدعوا ويطلع الطبع من خشمه ويعمل ليه لسانه أول شيء يجب في بطن يقبل الجنب على الصلاة والسلام اسمه التهنيك. وقيل لم يأكل طعاما بمعنى شنو ما لحظة الولادة لكن في الشهر الأول والثاني والثالث لكن ما بلغ درجة أن يستغني بالطعام عن اللبن ولا ما واضح مع كما أرغب بيستغني بالطعام عن اللبن أنه بعد الفطار يقصد أن هذا الولد ما لسه ما ناقضي بل احتمالين لأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام هاش فعجلته رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجره شايف في نظر الطرف بتاع الباطن من السرة لحد شنو أصله الحته اللي انت بتحدي فوق المعصبي لا من اجلس منه فبال على ثوبه فدعا بماء فنضعه ولم يغسله بس بدل بتاع النقل. حدثنا مصرف بن مصرف وغبي بن نافع ابو توبه المعنى قال اخبرنا ابو الاخوص عن سماك عن قابوس اللبابه بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ذا فبال عليه فقلت ألبس ثوبا وآتني إزارة حتى أصله شايف ألبس ليك جلابية ثانية وديني الإزار بتاعك البلاغ ده حتى نغسل ليك البول. قال إنما يغسل من بول الأنثى وينبغ من بول السكر لا دي التحاليل اللي جارت أمر الفرق بين بول الأنثى وبول بتاع الذكر. يعني معناه جارت بتاع الأنثى شنو؟ أنه بيحتاج للخصنة بتاع الذكر بيحتاج للرش. ده قول بتاع جماعة من أهل العلم وأخر لذلك على الحديث آخرون خلقوهم جاروا على أن الأنثى والذكر حكوم شنو؟ كل واحد رش. ده حتى ما مدير في المنطقة عندنا. حدثنا مجاهد بن موسى وعياد بن عبد العظيم العنبري المعنى قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني يحيى بن الوليد حدثني محب بن خليفه حدثني ابو السلم قال كنت احضر النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا اراد ان يقتصد قال ولني غفار يستر النبي عليه الصلاه والسلام وقبل الستار يستر يعمل الستار وقبل يستر الستار وانت تنظر اليه يبقى الغادي قال أوليه أوليه غفايا يديه القبر بتاعي فأستره به قال فأتي بحسن أو حسين واحد من أحفاده فقال على صدره فجعلت أغسله فقال يغسل من بول الجارية والغش من بول الغلام الجارية الأنثى والغلام الذكر زي الحديث الثالث. قال ابن عباس حدثنا قال عباس حدثنا يا ابن الوليد قال أبو داود وهو أبو صعاب الهويري بن الوليد قال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوال كلها سواء من مصر شميع قرنا اللي قال في ذلك يعني ما في بول الأنثى والذكر ذي الناس من نصاره لكن ذلك شميع قرنا حجة شنو حجة قوية من حيث النقل وهذا الدليل الجواحي قال نظرة المالكية هم جايين به تعليلات ديك المسائل يقول شنو المفصل في الفروق. فتذكر المسدد اخبرنا يحيى بن علي عروبة عن قتالة عن ابي حرب بن علي الاسود عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال يفصل بول الجاريه وينضح بول الكلام شايف ما لم يطعم طيب معناته الكلام اذا كان اطعم هو كذلك شنو معناه يجعل اليه وشنو في ذي هذا الحديث انه يفصل منه ونحن الجارية والغلام كل شيء يقوم يلدح له بس إذا كان نظره الموية دي شنو بتشيل النجاسة وتجعل شنو أن النجاسة بتاعت البول خلاص اتحملت. حدثنا ابن المثنى أخبرنا معاذ بن هشام حدثني ابن حدثني أبي عن قتالة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم زاد قال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم قتل جميعا لا حديث الحديث عن أبي طالب قال أن الولد كان معك يعود إلى الشجور والبكر والحال أنها شنو أكلت عشان تحكينا بغسلني والرواية تقال أن الاثنين كلهم إذا كان ما وصل الدرجة شنو أخوانا أكل من الطعام كان أكل الطعام أنا الاثنين شنو يغسلوه لأن النجاسة بتاعته كل ما فيه وقتها شنو أخوانا أشد. حدثنا عبد الله بن عمرو بن علي الحجاج ابو معمر اخبرنا عبد الوارث ان يونس عن الحسن عن امه غرمت انها افسرت ام سلمه تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فاذا طعم قتلته وكانت تغسل بول الجاريه ده كله يدل على انه في فرق بين شنو اخواننا القرآن والجارية ده عند من يرى ذلك وعند من لا يرى ذلك الاثنين أبو داود جابوا في الفاتير وجاب عن الروايات تعرضت من حيث العمل باب الأرض يصيبها البول تذكر مثين أو يحصل لها شنو حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرف وابن عبدة في آخرين وهذا لفظ ابن عبدة قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنا بورغة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى قال ابن عبدة ركعتين هنا في رواية ما فيها فلما جاءت من طرق كثيرة واحد قال صلى واحد قال من صلى ركعتين عشان يحدد ليلة على الصلاة صلى ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا رحمة الله وعافيك تحجرت منعك وأثرت فيني وفي كيكا ثم لم يلبس شوف الأعرابي يا أخوانا أن بال في ميت المجد بس ملك رب المجد صاح مجا بعد فأسرع الناس إليه فنهار مثلا أخذ الناس إليه يقول فلا لا قال خلوه خلوه لما أخذ بعدي داري مشي مخاطب قبول لي قال فإنما بئستم ميسرين ولم تبعثوا معسرين شايف ربنا سبحانه وتعالى بعثكم ميسرين وما بعثكم معسرين ها ولا البعثة أو البعثة أن ربنا سبحانه وتعالى ما بعثنا النبي عليه الصلاة والسلام لكن بما ربنا خلقكم وجعلكم عشان تتبع اليسر ما تتبع الكفر يقصد كده طيب سؤال شنو ها ولم تبعثوا معسرين صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء السجل والذنوب كلهم شو واحد قال هو الثلج أيوة قبليه وشعله من آية قبليه ولا المهم هناك شنو حللة النجاة وبدأت شنو خلاص ما في هذا جاءنا رواية ثانية حدثنا أبو بن إسماعيل أخبرنا جرير يعني ابن حاتم قال سمعت عبد الملك يعني ابن عمير يحدثه عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصه شايف يعني جاب الجفري قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بال عليه من التراب فالقوه والقوه على مكانه معها كيف تفسر ذلك الفارسه حتى يريد ان يقول معناها جابوا السجل او جابوا ذنوبا او وكلوا وكفروا الفضل ان جاء دليل وخلاص اتحرك لكن ليش معناهم حفروا العمق بتاع البولد اسمه كل الطين او التراب بتبلع للبولد اسمه شاله مش قرروا بعد بلد المسجد حتى ما قبل المعذب اسمه مؤمن بتخفيف النجاسه اللي بيقول المالكي ولا اسمه ليش هو كده ايوه بعد قال شنو فالقوه وحيقوا على مكانه مع صبوا قال ابو داود هذا موسم انه وقال هذا موصل ليه؟ لأنه ما قال لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر شنو يقولنا حفر التراب عشان كده الحديث شنو من هذه الحيثية مرسل لكنه شنو مرسل وقال جمع رسول المهشم يقول جمع رسول من طريق آخر والحديث صح إذن الحديث لم يجي مرسل من طريق هو من طريق آخر موصولا يبقى إذن الحكم لشنو يقولنا للموصول ويحكم بالحديث لأنه مرسل والحديث صحيح باب في طهور الأرض إذا يبست حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال ابن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عذبا فتى شاب كل المعنى واحد هو بعد تشنو عذب لأنه ما عنده زوجة وكانت الكلاب تبول وتهبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك دائما لي على انه يعني دخول الكلاب ومرور بالمسجد طبعا ما في نفس المسجد لكن لو الواحد شافه بيتقول عشان يتوجنه يعني مطلوب من الاماكن المقدسه وقال البول على ذا الكلب لما يجي الجليل واي ناهي من النواحي ما نابسه على شاهد بلا نواب داود البول بتاع الكلب ده ومن راى شيء بسيط لو تجد توقف بعدها معناه يلس كان يلس معناه ما في اي حكم اصحابه يكتبوا بهذا الذنوب بعدم رشه لذلك فلما وقع علينا الترجمه بتاعتنا يعني تقول الارض شنو اخواني اذا يلست متى ما يلست البول الحته الخاصه يلست معناه خلاص الاعتبار ما فيه حاجه ليش شنو قال الكلام ما كان عندهم بها وبيقول وكلبه ما حد يقول شنو ما بيقولوا لكن ما كان لهم على الفرام يأخذ يقول شنو كبه هو هنا كبه هنا يشنو لإحتمال أن يكون الكلب غضبان ما كانوا يفعلون ذلك لم يقول شنو الجمع اللي قال النجاة تحت البول إذا كان على الأرض والأرض متى ما يجب قال اسمه هذا هذا كان ولو قال هذا باقي اليوم إلا أن تكون شنو شاذة بعد ذلك شنو ممكن تظنوا هذا تحت الكلب غاية وما راضية باب الأذى يصيب الزين اللي هو الكاف بتاع السوق ده الزين افضل بتاعه حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن محمد بن عماره بن عمرو بن حزم عن محمد بن ابراهيم عن ام ولد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف انها سالت ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امراه اطيل زيني وامشي في المكان القدر شايف الترى بتاع سوق شنو بصوره واحيانا الوطن بتكون يا اخوانا فيها نجاسه فبارك ام سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرهم مع بعضها. وانا صحيحات من الناس ما متفقين يقول اذا كانت تقول كل مره تعمل لها ثوب لحد الوطاء، الوطاء ما فيها نجاسه. الحديث قال مجرد الثوب من فوق لنجاسه الوطاء كلها نجاسه ولا فيها تطهر. قال متى ما كررتها في الحته هذه النجاسه كانت حركه خلاص. ما دام انا التجربه مع بعض المال انا جاء من المال ميتر كابت على هناك شنو المال 200 متر كل اسمه ما في نجاه قال الحته الثانيه شنو نقص خلاص طهرت النجاه يتهمه ما بعده ده الاذى اللي اخذ شنو يقلنا يعني اذا كان حساب الزيت اللي هو الطرف او الذنب بتاع التوت ابوه. حدثنا عبد الله بن محمد النبيلي واحمد بن يونس قال اخبرنا زهير اخبرنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشحل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنا حتى الناس يقولوا فوق رائحتها صغيرة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ شوف بليل أن الوطن يرسل لكن لم يقطع الظلم عليه عندما ما في أشكال لكن لما فكنجشني أقول أن ياسر مستخرج مهيأ لكونها تتعلق بالسياسة إذا مطرنا كيف؟ قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ الحتة لذاتها بس كل المحل نجس ولا حتة بس معينة فيها النطونة وفيها النجاسة دي. ها قالت قلت بلى ما مما تكتب هذا الحتة الثانية ما قال قالت هذه بهذه الحتة الثانية بالحتة النجسة وقال يغطي المقاعد. باب الأدب يسيب النعس. لو كانت عين النجاسة كمل على النجاسة ظهر يختلف من ذلك. النجاسة مقصر في الليل يعني هذا ما بصر النطولة دي يعني غالبا البستيبة صوب الصحة خفيف والنجاسة البستيبة صوب بشنو من خفتها أنه لما تمر شويتين لو شميت يختلف الصوب نار والأثر يكون مات. أما إذا كان حين النجاسة قائم ذات ما حكم براه ليه لأنه معناها الإزالة لما بعده لم تحصل لما تكون مع عاصمة مع إذا عين النجاسة قائم وكون عين النجاسة قائم ما لا يقصد لأن النجاسة موجودة. طيب حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا المقيرة حار وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حار وحدثنا محمود بن خالد أخبرنا عمر ياري بن عبد الواحد عن الأوزاعي المعنى قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. ذكرت هذا المول هنا أحكام الله في صورة المول ذات كرم بسيط والوصول إليه ذات كرم فيه تعب والدين جشن يقوم فيه يسوع. قال الواحد إذا كان فجر بين إلاته الوسط على هذه الأيام قال فإن التراب له شنو طهور فحق وصل الوضع كان حكيته حكيته حكيته خلاص ما جاءت إلا عليه الله. الكلام عن الاجتماع قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل وهم بيتوا برضو أدوني خبر واحد مجهول الخبر أيضا هم بيتوا من يعرفه هو وكمان يتقل أيضا هم بيتوا من قبل من يعرفه هو أيضا قال هم بيتوا أن سعيد بن علي سعيد من المخبري هم عرفة ما دوريت أرى أنه هم بيت ابنه يعني جانين خبر شوف حصة خطرة أسمع تقول أخبرته خطر الزور عن عثمان كنت تعرف عثمان يقول الزور أخبر عن عثمان كنت أخبرت أن عثمان كان يفعل كذا كذا ما بيتر إلا تذكر شنو النور اللي ذكر الجاه ولا حتى يكتب أيوة بن علي سعيد من المخبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا وقع أحدكم بناله الأذى فإن التراب له شنو طهور. حدثنا إبراهيم أحمد بن إبراهيم حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال إذا وطئ الأذى بخفين فطهرهما التراب. حكي في الوطن الحرام. حدثنا محمود بن خالد أخبرنا محمد يا ابن آلد حدثني يحيى يعني بن حمزة عن الأوزاعي أن محمد بن الوليد أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم أن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو بمعناه. أي واحد جاءه قال بمعناه معناه شنو؟ شاهد. شاهد بمعناه ده ما شاهد. الدقة يشهد للكلام السابق والكلام كله شنو ذاتي عيد ده. إذا ما دي داعي لكونه هو إلا يزيد النفس بعينه. باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. واحد إذا كان يعني شاف النجاسة في ثوبه وبعد كيف يفعل بعد ما هو صلى. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا أبو معمر أخبرنا عبد الوارث حدثنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي بنسبته أم جهدل العامرية أنها قالت عائشة عند الحيض يصيب الثوب فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا دستور لباس الجسم ذاته وقد ألقينا فوقه كساء من فوق له شنو نفسه كساء اللي هو الكسوة يعني خدوم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فنبسه ثم خرج فصلى القداسة ثم جلس ثم صلى معها جلس فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دمي فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبات بها إلي مصورة في القناة مصورة عملنا صورة شوف هنا لا مصورة هذه صورة صورة واحدة هذه في التاريخ بعد ذلك الصورة للسيد عائشة في القناة فقال اغسلي هذه وأجب فيها وأرسلي بها إلي فدعوت بقطعتي قالت جبريل الحوت جاب الحوت قال ما تشققت مع واحدة كلها قطع فقسمتها ثم أشفقتها شايف فأحرتها إليه فأحرتها ما نحوشت عليه وإنه زن عنا ما نال وضوء رجعت عليه وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه وفي رواية وهو عليه سيدنا بيقول أنه بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام صلى حتى ما الحديث صلى سكت الكون شنو أعاد الصلاة أو ما أعاد الصلاة سكت عن ذلك خسينا معنا أيوة الحديث قال من هذه الحيثية طبعا أهل العلم ناقشوا في تصحيحه إن حكم له بأنه شنو يقولها ضعيف طيب السبب بتعرضوه هو شنو أسمع كلام المحشي قال الحديث تفرد به المؤلف أول حاجة هو أبو داود ولا ينحى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو داود ده واحد يقول تفرد به المؤلف وهو ضعيف وهو ضعيف وقال المنذر هو قريب انتهى والحديث ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعاد الصلاه التي صلى في ذلك الثوب فكيف يتم استدلال المؤلف من الحديث لا طبعا الترجمه لا يريد ان ابنها ما وقف شنو الباب من اول الكتاب لحد الان شنو قلنا اي ترجمه موافقه للباب لو تتكلم زي البخاري كان لحد الان قلت لك عشرات الحديث الترجمه شنو ما ترجعها بالسهولة لأنه في استنباط دقيق. طيب هنا الشيخ المحشي برضو يخص جماعة أبو داود شنو يا أخوانا؟ يعني نقطة دقيقة عشان نثبت بها. نعم قال الحديث يدل على تجنب المصلي من الثوب المتنجس وعلى العفو عما يعلم بالنجاسة ويدل عليه حديث أبي سيدنا الخضري الذي أخرجه المؤلف في كتاب الصلاة. قال بينه إلى آخره. وهذا الحديث هنا ذكر لكن ما ذكر فوق شنو أن المسألة معاد الصلاة. إذا الترجمة بالسيخ عندما أبو داود يجي فلعن الصلاش من الخط وليدا إذا بالفهم اللي فيه من إمام أبو داود وبنى عليه الحكم على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاد الصلاة بعد ما شنو يقول انتصب النهار عندما رأى الموت هو شنو اللي ظهر فيه النجاسة المغرض عندنا في المذهب المالكي شنو يقول المغرض عندنا في المذهب المالكي واحد صلى بالنجاسة وإدارة الشغلانة قبل فوات الوقت مع إعادة الوقت لا هذا في الوقت يقول الحكومة واجب ولا جنوب مستحب فقط إذا كان الإنسان صلى بالناس الناس صلاتهم صحيحة وما عليهم الإعادة حتى في الوقت إلا لك استوصرت الصليت شعرانا. إذن يبقى إذن الترجم عشان كده قلت إنه الدليل بتاعه غير ظاهر، وزدت عليها أن الدليل اللي استنك عليه معلق الحديث غير صحيح. باب البصاق، البصاق البصاق يسيب بصوم كما في البصاق دي رحمة اللغة ما جاي يقولنا بالثلاثة تقول بصاق بالزاي بصاق بصاق بصاق بالسين جلال أن الثلاثة للكلين مع مثلث السين عشان كده زي كلمة الصراط بالصاد الصراط بالسين الزراط بالزاي مثلث اللغة معناها ممكن الثلاثة كله قلت في اللغة بس أرجيه بنتكلم بالكلام دائما تقول القلب وبتقول البص تقول بصات بالسين الثلاثة كلهم ليش مصرف في لغة العرب؟ ما هذا جاء في لغة العرب بالسين إلا في ناس في الغالب بيقولوا إنه بالصاد عشان كده في القرآن بيسموا بسطة بسطة ما شايف السين الصغيرة اللي بيعملوها هو بالصاد كده زي ده. طيب قال إذا كان البزار ده شنو يصيب شنو قال؟ دار البزار يصيب الصوت معنى لا يريد أن البزار لو أخاف الصوت ما في حاجة قاعدة. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أخبرنا ثابت البناني عن أبي نصرة قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوته وحق بعضه ببعض. ده أن يبرر الناس الكيفية داخل المسجد. قال الواحد ما يفزه قدام ربه يصلي بإذنات الله سبحانه وتعالى فالدام عن البضاء كان تفكه فكذا نزل البضاء قال يدعي شنو بعض على البعض كذلك لكن داخل المسجد قال ما أرسل له عملت به في داخل المسجد ما تعمل ما ترزق شنو عن يمينك بل تجعل شنو على يسارك وتحت قدمك. الفقهاء يقول اذا كان المسجد ما مقروش وما مغلق اذا كان بدل المسجد شنو زي المساجد بتاعت الباديه عليه شنو مجرد التراب والناس بيصلوا والمسجد كان مصلي شنو كان زي ده. وحدثني موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى الكتاب بتاع تعالى جينا كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة وناخذ مع السهارة كنا من أحاديث خلاص وماشيين للأحاديث بتاعت الصلاة. لو في أي إشارات أو إشكالات شباب رايد في الأحاديث الصلاة دي بتاعت السهارة دي ممكن نستمع إليها وبعد ذلك من طبق الصلاة خلينا كان السهارة لأننا خلي للسهارة الموت والدنيا وما الموت والدنيا هذا هاي شو محمد هاي السفر بالنسبة للأحاديث السابقة دي يا مثلا مولانا بالنسبة للإنخاف مثلا نعم يعني تزهر ده قال يعني يجيب يوم أو يومين ما ليس يومين يعني يجيب ثلاثة يومين جزاك الله خير. أصلا قلنا كتب الحديث ما جامع المذاهب بتاع المسلمين كلها المسلمين باختلاف مذاهبهم من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة والأوزاعية والليثية والطبرية كلهم المذهب بتاعهم الحديث. يبقى إذا الرأي بتاع الحديث الجن الحديث ذاته شنو؟ هيعمل ببعض الحديث وببعض الحديث ما هيعمل بها. لكن هو مش يخلي الحديث رغبة عنه، مش يخلي الحديث والحال أنه شنو ما دايره. الإنسان يترك الحديث نتيجة لكون الحديث ده في حديث آخر عارضه قلتنا معنا في النقطة دي أو الحديث شنو رغم أنه فلان وفلان صنعوا الحديث الحديث أنا عندي ما صحيح بحجة كذا وكذا. يبقى إذا إحنا لما نجي على السدائين نعرف الحكم بتاع الاستصحاب بتاع السادة المالكية ثلاث مرات دليل شنو ثلاثة أيام دليل شنو ما بنخوضه في كتاب واحد معين. بنرجع للكتب بتاعة المالكية اللي خرجت الكلمات بتاعة المالكية أي كلمة قالها أستاذ المالكية جاءوا لها الدليل زي في كتاب شو اسمه مسالك الدلالة في شرح الرسالة. بنرجع للكتاب بتاع بداية المجتهد ونهاية المختص بتاع ابن رشد. لما ترجع في المفاتن زي دي وترجع من ثاني المدونة تشوف أن الإمام مالك رضي الله عنه قال أنا حديثه في الاستدلال شيء خلينا نصلينا للحديث عشان تعرف الحديث. وكان يصلينا للحديث هذا الحديث اتبر عليه المالكي وغير المالكي أنه صحيح أم مختلف فيه. كان يستدل للحديث هل الدلالة بتاعته واضحة ولا ما واضحة عند الخارج. يعني إذا لو عايزين نعرف الدليل المالكية بنرجع لأين الكتب اللي أوردت الأدلة بتاعت المالكية. إذا لا رجعنا شنو؟ أنه الفقهاء بتاع المالكية بيقولوا الاستظهار من الأئمة الأربعة، نلاحظ كون ورد في الكتاب شيء وكون أخذوه الأئمة الأربعة من شيء آخر. يعني مثلا جيت جلسة بتاعت الاستراحة جهة الصلاة، يعني بعد ما يجيب دار تقوم لازم تقول شنو أنا العلمين وبعد دار تقوم الأئمة الأربعة ما بيزول ذلك، لا دار الشافعي ولا أنس ولا حنبل ولا، لكن وجد واحد من المالكية قال وقتنا شهير قال، لكن أما في المذهب نفسه ما قالوها، وردت في الحديث وردت في الحديث. إذا في فرق بين كون ورد وبين كون ورد وعمل به وبين كون ورد وعمل به واتفق على ذلك الفعل. إذا قال رجل المالكية شنو استحسان؟ لا استحسان شنو؟ النص ما ورد. طيب ليش استحسن حتى؟ ما شعروا على أنه تحديد مدة الحياة ما مقبولة بدليل قاطع، لا يقول حتى لي أظن. أكثر مدة قاطع الحياة شنو يأخذنا بدليل قاطع ما، لكن بدليل شنو؟ ظني غالب تنقص إحدى كل شطرة عمرها لما أقول من كل شهر شطر الشهر يكون كذلك عشان كده لما جعلنا 15 الصادق على نبيه ومسلمين في الحديث على أنه أقصى مدة الحياة 10 أيام الحنفية أنه أقصى مدة الحياة 10 أيام. طيب في ناس أول روايات بأنها 12 من السبب، في ناس جايبين 12 وفي ناس جايبين 10 ومالك وداها كم 15. طيب لأن هذا 15 إذا يبقى الشغلانة دخلت في باب الاجتهاد في تحديد المدة. كل تحديد المدة هل في آلة النساء وجدنا أن المرأة عادة اللي يتعودت عليها هذه مرات بعد ما تسوي يجيب ثاني يزيد ومرات ثاني ما يزيد ضارب كله فيه، عشان كذا وضع الأيام الثلاثة استحسانا. إن رأيتوها بتواجبها لبقية الأدلة الشرعية تدخل المالكية ممكن تأخذوها. كرعيتها ضعيفة كم من قول مالك دعوه المالكي وجاب الراجع عنده. ترى هذا المسألة هنا لا يعود إلى المسألة إن شاء الله. الكلام عن بول الكل عند المالكية. نحن عندنا في المالكية ما في فرق، والأدلة بذلك لما ترجع الموطأ لما ذكرت النجاسة بتاعت البول ما فرضت بين داء وداء. وكان وجدت رواية في الموضع وفي الموطأ فرضت ترجع الناس بجنوب المدونة. مثلا لقيت نفس المدونة خارج الشيء الموجود في الموقع يبقى ذي شنو من ضمن الآثار والروايات التي رواها مالك ولم يعمل بها لأن مش مجاعد إلا أخرى خلقت. وهذا الكلام ده لأنه قلنا شرط الأول بالرواية لأن مالك تواتق عمل على أهل شنو المدينة. كان في استفسار بالنسبة لي نعم بالنسبة لأرواح البول اليابسة. يعني هنا جمهور بالنسبة لأرواح البول اليابسة. كان البول العالي كتابا تعالي. عائلنا الموجود بالمذهب لو شفنا وتأكدنا منه طبعا حكمه إلا الإزالة. فشفنا البول وتأكدنا منه وعنده باعتبار الشيء اللي أثار البول باعتبار اسمه حكمه نجس ومفتدوا للنجاسة إلا بعد ما شنو. إلا فالثالت المدة بتاعته فالثالت المدة ولا مملكة النجاسة ما في أين ما في أثر ما في على متى خلق الوقت الشمس ضرباتها طولت منها لكن كون مجرد اليرس في وقت ما نتمنى بجول على النظر ما نجيس. إذا يبقى شنو الأدلة الشرعية أحيانا تلك فيها جانب ها فيه الرخصة وفيها جانب فيه العزيمة. واحد من الأئمة يأخذ بالعزيمة ذات الرخصة وآخر يأخذ بالعزيمة فكل على مذهبه. كل رسم في عقولنا معلش ما يعرفش بس معلش والله الرجال يقولون لا يعني ولا من 15 لحد 12 الأغاني الكثيرة أظن أكثر من ذلك قالوها الأغاني كلها ترى أن يرد بلغات المجتهد والمحيط المختص. أي والصنعاني في سبل السلام ذكر جزء منها في شنو في المدة بتاعت الحيث معناها إذا المدة ما متفق عليها عشان كده شنو المالكية أخذنا بشنو أخونا بالمفهوم يا أخونا في الحديث. دلاله دلاله ما بين المالكيه ما بين المفهوم ما بين تنقص الى كل شهر عمرها عرفنا ان كل شهر عند شنو اخواننا عنده 30 نقول او شهر 30 يبقى شنو 15 اذا تنقص الى كل شهر عمرها ده منطوق الثاني المقابل له اسمه شنو مفهوم المفهوم هو ما دل عليه ها النطق وما دل عليه شنو يا اخوانا المفهوم هو ما دل عليه النطق لا في معنى ما دل عليه الكلام لا في معنى النطق يعني من غير ما يكون النطق قرع به الى الحرف ما لم يزل 15 وهناك ما حضرت الا 15 بالضروري يسمى شنو 15 الثانيه دي هي المده لانه يسموه شنو مفهوم المواخره مفهوم المواخره ده معنى المسكوت عنه مخالف للمنطوق به يبقى زي ما ان المنطوق هو العظيم ان المنطوق نص الحكم تمديد المفهوم الكلي من النص يخالف يسمى مفهوم المخالفه يبقى هو المخالفه عند تفاصيل وليس هذا موضع هذا شيء الغلتين يعني راسوها بدير البضاعه دير البضاعه الى الصرة ولا الى العالم وبعد الأربع قال لزرائيل ولا خبر شكرا وبعد بعد ما صارت المدة وجه أبو داود لو من جهة وجه اللي قال يعني تغير بأمر يعني إذا كثر الماء يكون قدر البرميلين يعني غلة سنة بيكون زي قدر البرميلين ايوه هنا انت جمعت ذاتيتين في محل واحد يعني القلتين براها وغير بضاعة براها القلتين ده اذا كان الماء قلتين ما عنده شغلة بالبير ده ولا الموية في البرميل ولا الموية في الزير بس بيجا بلغ قلتين الحديث قال لا يجوز واللفظ الثاني اللي ورا شنو لا يحمل الخرس برضه معناه لا يجوز بس ده كده يعني معناه القلتين دي قلنا شنو مقدر بينه من 500 طرف المعيار قلنا زي نص برميل معناها ده المول نص برميل الكثيره زي دي مع وقليل الماء من الجسم قليل النجاسه ده المنقوص المفهوم معناها ده كثير الماء لا يكتسه قليل النجاسه ده المفهوم خلاص عشان كده بيجي اسمه المول معناها ده كثير خلاص ما بتتنجس اما ايوه اللي بتكرس النجاسه اللي هي لا متراوحه اما الاضاءه قلنا شنو؟ عباره عن بئر موجوده في المدينه ومش الناس هم اللي بيشيلوا الجيف والنطل والحيط الحيط بتاعت النساء القوى فيها هي محلها قور ها واطي والمياه بتاعت الامتار لما تجي سايله بتشيل شنو؟ الرمم والوسخ والعذره بتصبها لنهار فالجماعه قالوا الاحكام الكبيره دي كيف وضع تبقى يعني صارها للعباده انه مثلا بيقول الاصل فوق انها طاهره الا اذا كان تغير لونها او طعمها طيب يؤمن لكن ابو داود من شافها وشافها صغيره بعد ما قال الكلام ده مثلا لاكثر من 200 سنه حتى ما شاف ابو داود شافها انما قلنا ابو داود مولود سنه كم 202 ها يعني من يوم ما عاد الرسول من مكه للمدينه بعد 200 سنه و200 سنه حتى ما ولد اسمه ابو داود يبقى اذا شنو كون اللي قاعد تغيرت ليه ما تتغير؟ لان الدين ما بيزور الوقت ده بيشرب مويته وبيقول شنو داخل حديقه جنينة بتاعت ناس لو المويه كانوا بيشيلوها حطيت المويه ما يحصل فوق التغيير يبقى اكثر من بتاعت الجهاز اللي بيجي منها الهواء تتصور ما جاب منها الهواء ما بتتغير فيها لكن لو شغال ما بتتغير اذا التغيير ده نتيجه لكون الناس يتوقفوا من عبد الماء ومشلوا منها عشان تتغير بس أيوة كتاب الصلاة تتوزين على الأمر وعلى كثير الصلاة ذكير فإن بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة أول كتاب الصلاة حدثنا عبد الله بن مسلمة في أول إسناد التابعي أبو داود يا أخوان اسمه اللي تلميذ الإمام مالك رضي الله عنه وما يمكن أبو داود يعني روى ده كان راوي في رويه واكثر كما يجي من مواهب ابن وحدين هو عبد الله بن مسلمة تلميذ الامام مالك. ده القائد للثلاثي صاحب النسخه بتاعت الموطا الموجوده اللي هي الثانيه مش النسخه بتاعت ابن ابرازي بتاعت ابن الليثي. دي عشان كده بيقول عدد بن يحيى اللي هو يحيى بن يحيى الليثي بيروي عن علي. شعيب عبد الله بن أن مسلمة عن مالك عن أمه أبي سهيل شيخ بن مالك عن أبيه شيخ أبيه ما نقوش عن أبي مالك أبيه أن هو شنو جد الإمام مالك أبي سهيل رضي الله عنه في الموقع كده مالك بيه عن عمه عمه اسمه منه الكل بتاعه منه قالوا أبو سهيل أبو سهيل ده ابن مالك يروي من أخوانا عن مالك ذاته كلمة عن أبيه ما لا أبد لأبي سهيل مش أبد للإمام مالك رأيك الإمام مالك يا أخوانا أبو وفير يا أخوانا كده أيوة أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول هاجا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ساتر الرأس مصاف ساتر ربا طويلة شعر مفرغ مشتت ما ممشط ما مصارع ما مغسل له سائر الرأس يسمع توي صوتي ولا يقطع ما يقول شايف عادي يتوزن عليه يسمع صوت هذا مستوى طويل وتعب وجع الدم بتاع الصوت تسمعه لكن لسانه ما كان مع واضح ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام الرجل يسأل عن الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام ما دام عيد تبعيد لا شنو حتى لنا في ذاوي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي خيرهن في رواية دون خيرها قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان قال هل علي خيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة ليزكي أخوان النفس عبر هذه الصدقة قال هل علي خيرها قال لا إلا أن تطوع فأكبر رجله يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلع بالصلاة كان شفت الرجل زي ما هو جبت زي ما هو يتبلع لكن المشكلة أنه الجرورة كثيرة وهذا تخلي الناس شنو لابد يتم الفراغات ليش يعون بالنوافل مولانا ما نكون شنو الحديث اللي ذكر البعض من أركان الإسلام وما ذكر البعض الحديث الخارج الروايات أن الرجل ما قلت إلا في سنة 9 ما قلت إلا في 9 أيوة ما قلت الحج واللي ذكرت أشياء ما ذكر غير الحج ما ذكرت الجمع الحديث لاختصار الحديث ما قلت بجوة الماء أنه قال الجمع الراقل لليرم يدعوه من الشهادة أن لا إله إلا وأن رسول الله فإنهم أطاروا لذلك فأعلمهم أن الله أفترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاروا لذلك فأعلمهم أن الله أفترض عليهم الصدقة تؤخذ من أثنيائهم وتوكلهم وغرائهم نعم ها الصيام شنو ما ذكره هو الوقت ده شنو الصيام شنو ما موجود ومثلنا معاذ لليوم 200 يقول لك سنه 9 والصيام فرق 200 سنه 2 شوف الصيره لابد منها عشان تفهم النص يبقى اذا شنو تختصر واضح ده اخونا طيب عشان كده مثلا قال شنو اصلا هي الصدق كان صدق جابت الفرق اللي ما هو خلاص ولا ما عندي اشكال حدثنا سليمان بن داود أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك عن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال أفلح وأبيه إن صدق ودخل الجنة وأبيه إن صدق ها كان هذا إشكال وهذا هو بذلة الصدر يخشى الجنة وأبيه يلوه مع القصر يا أخوان ما هو الليل لا يخشى أنت لو أبيه مع القصر أي واو من ذات الصور هو أرمى هنا جنو أو طفل إلا جنو وأرمى بس استثناءه يتم وينمو ويل وويل يا أخوانا ويل للمطبين ويل لكل همزة إلا همزة جيب ما بتاعت أسمع لأن فيك ممكن تدخل عليه النار تقول ويل لكن وصافات سوف تقول الوصافات ما تدخل له لأن الواقع تغاضب لكن ديك واو بتاعت ويل ما اسم هم يقول الويل لمن فعل كذا وكذا إذا مواويل دي الضغط بتاعة الأسماء أما الجزية كلها شنو من حروف المعاني الموجودة والطور والنجم والمرسلات والنازعات والليل والشمس والضحى وكذا دي كلها رواعات بتاعة الضغط الشاهد هنا حتى الجنوب شنو الشاهد كون الحديث يقول أفلها وعديه الصلاة المسألة كبيرة الحديث هنا قالنا مش كبيرة لكن في الحديث هنا قمنا بآخر الحديث أيوة هل هو حديث صحة وهجكم من بعدين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر يعني الشيخ قال له ما أرادوا أرادوا أرادوا أرادوا أرادوا أرادوا أرادوا ما أرادوا ما أرادوا ما أرادوا ما أرادوا البزيعة أرادوا محبطة مسكنة ذا ما أرادوا يقول من حلف بغير الله فقد فحد وقالت من حلف بغير الله فقد عشرة كفر وعشرة كلها ثلاثة لأنها أنت بغير الله ممنوع ما كان من حلف بغير الله أو يسمع وحديث البخاري تعالى فقال إن الله ينهاكم أن تهلكوا بآبائكم فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب هل الواحد لو حلف بغير الله عز وجل كفر؟ طبعا الناس اللي يزعموا يعني اتباع التوحيد وحماية جناب التوحيد هم يقولوا كافر. أهل العلم عذابون لأن هذا ليس بكفر. ليه؟ الناس اللي كان ربنا خطأ أنه كما خطأ بذلك كان شنو؟ بيعرفوا باللات والعزة ومنات ومبارك والليلة الإسلام والواحد بيقول يقول لك أستغفر الله والعزة أستغفر الله عشان كده الحديث قال من قال في حلفه باللات والعزة فليتصدق ها الصدقة واجبة على كل تصدق عشان يجيب شاشة بساكة تعالوا من عليها قولنا إيسا زي القوانين بتاعة الحركة فما لكم أمس عديد وقتوك عديد لكن قال اسمه بس القارة كثير يستخوف بقروش تمشي عليه وما كما على الله تليه بروسك تمشي عليه لا إذا في تليه. طيب هل النزول الرجال واللات والعزة ذاك ما معنوه في إشكال لكن نزول لقاء وحلف بشيء وهو شنو ما درسه أو نقول حلف بغير الله أبو جد حلف وكاري مدينة أخذ الحديث أنها للزجر لكن لا يكون كافر إلا إذا جاء شنو كان عفاء ذلك فهو كافر ضمنه باعتبار وكان جاء واحد غير الله معظم زي ما الله عز وجل معظم برضه زي ما هو الاتفاق أمر القوة ها لكن كان سلم على أنه محرم وقال ذلك لا يكفر بل هذا هو التحقيق ولا حديث خرجت مخرج الحجر زي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة الجنة المسجد لا تمر زي قول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة فقتات لا يرى النمام وكان لا يدخل الجنة فقاتل ما عنده عندنا القرآن يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك حتى الفساد والقاتل لغيره كل القرآن يجب يخش من الجنة لكن ربنا يعاقبهم بقدر شنو جرمه. طيب الناس اللي قالوا أن الحل بغير الله قالوا كفر وقال لهم إلا إذا كان الإنسان نفى التعظيم المغلوب به إن إذن يكون كفر إذا حديث من حلف بغير الله فقد كفر فقد أشرك مغير بهذا وقلنا لهم اكتب ما غيرت في الكتب طبعا لما غيرتنا اللي أن صار كافر ومجي أو رجله والكلام ده هذا اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام حلف زي ده وين ما جاء ما صار ما عندهم كتاب يقول الله أول ما مجنون يصير ما كان يسمع كل وكيف يتكلم خطينا بعنا إن صار نزار أهلها وعليه صدق الناس الجاهلين التعويل بعد شنو وعليه معنى ورب أبيه يعني حتى زي والليل والشمس والضحى بنا ثالث ورب الليل ورب الضحى ورب الشمس قدر أنه في جملة محذوفة وآخرون قالوا أنه شنو ما في جملة محذوفة لكن ده الكلام ده قبل النهي ده قول آخرون قالوا شنو لما قبل النهي لكن يكون شنو على عادة العرب جايين الكلام بالتعيد والتقوير ولكن ليس المراد من الحرب غير الله طيب على هذا الوجه معناته إذا من حرب غير الله شنو ليس بكافر الوارث ما في الحديث بل إنما هو ممنوع شرعا ولكن لا يؤدي الإنسان إلى الكفر كذا المسائل العلمية مولانا يبقى إذا لو ذات تشرع الحديث بتعلم من حلف بغير الله فقد كفر وقد أشرك لابد أن يكون موافق لحديث أصلها وهديه إن صدق وذلك ليس مسلم واضح كان فسرت ذلك بتفسير يتناقض مع هذا جعلت السنة النبوية شنو يناقض بعضها شنو عن بعض لا لا أصله وحاس بذاتنا بتاعت الدارية اللي معنى وحيات ما أفضل من وحيات معنى وحياتك ما وحات وحياتك وحاتك معنى أقسم بحياتك يعني ما ربنا سبحانه قال أن لا أمرك إنهم لك سكر بأنهم دي وحياة النبع عليه الصلاة والسلام أنا يقول وحاس الله ها وحات معنى وحياة الله في القصر في الله هل تجل معقلينها حياة الله عز وجل معلومة شنو مع صفة الذات تقسم لك وحياة الله وقدرة الله وعلم الله وسمع الله وبصر الله وكلام الله ده كله تقسم له لكن شنو ما في ورزق الله ورفع الله وقبض الله لأنها صفة شنو أفعال وصفة الأفعال عندنا نحن شنو هذه ثلاثة يوسف حنه بها وهي الصفة التي يوسف معه في جنبها ويوسف في جنبها. أما صفات الذات لا يوسف إلا بها فقط عشان كده صحة الفصل بها بلا بين الماتريدي والعشائرة. إذا هنا النقطة الثالثة شنو؟ عرفنا الحديث كان اسمه أقلها وأبيه من صدق ودخل الجنة وأبيه من صدق بها والكلام. باب التوقيت بالنسبة للصلاة. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الرحمن بن فلان بن علي ربيع قال أبو داود هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن علي ربيع عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. شوف المقبول منتج عم الفارس عشان ما نجع الإمام تقول أنا فلان أفضل منه. ممكن أنت أفضل منه يجع الإمام يقول إذا الإمام ما ضرورة أن الإمام اللي يكون أفضل سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم أفضل من سيدنا جبريل. نعم وربنا سبحانه وتعالى جاء سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم يسرق سيدنا جبريل عشان يوريه الصراحة فيش نتاني ما هذا هذا أمني جبريل بقال إمام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس. الحديث كله تفضل في المواقع بعدها صورة حين زالت الشمس وكانت غدر الشراك يعني الشمس يعني بدأت بقدر الشراك معناها السير بتاع النار الشراك السير بتاع النار معناها إلا ما ارتفعت حبة بسيط وصلى هذه العصرة حين كان ظله مثله وصلى هذه يعني المغرب حين أفطر الصائم وصلى هذه الإشاء حين أفطر الشفق وصلى هذه الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ما كان الفجر الصادق معنا. فلما كان القلي صلى به الظهور حين كان ذله مثله وصلى به العصر حين كان ذله مثله وصلى به المغرب حين افطر الصائم وصلى به العشاء المغرب عشاء لانه وقت واحد. وصلى به العشاء الى ثلث الليل شوف بها الساعه 10 بالظبط الزمان وحتى الليله الساعه 11 او ثلث الليل. ثلث الليل قد يصل الليل مع 12 من المغرب تعيد 4 ساعات. الشمس بتغرب كم ساعة؟ 8 9 10 11 ما الكسر ده ما بنشيله هو 7 مثلا حتى ما تغرب 7 نقول 6 ساعات 6 و 3 6 و 3 طيب نقول 6 ونص لحد ما صلي مع نقول 6 ونص هيبقى 10 ونص يعود الليل بس ايوه يعني كثير في المعلم ده 12 12 بتاخد كثير ده 12 كم؟ 4 4 من اول المغرب تعيد لك شنو؟ 4 ساعات من ناس كده ده وهي اذا طلع يعني قادر يكون حاسم ولا كده خلى في البريد ولا؟ تعالوا ده يعني بعد يعني في بعد ما بين 10 ونص لا ما ده يوريك انه الايش انا حدي ما انه غلط نلاحظ الحديث استردناه ده أول يوم سيدنا جبريل بعد ما خلد في السماء السماء ربنا ما فرض عليه إذن الفضل شنو أفضل المواقيت ها المواقيت اللي نجد سيدنا جبريل صلى بالنبع عليه الصلاة والسلام أول بأول صلى الله عليه صلى معه الظهر صلى الظهر 200 صاع واحد كت أول يوم أول يوم واحد أيام لي هو آخر كما شنو أطبع إلا أقتل صلى يوم العصر حتينا بعدنا والمغرب شنو بتبقى قلت له كان فينا فيلي ثالث أبو فيلي ها وعشر حديقة أول تبقى في الشمس طوال الصلاة والعيشة شنو أخوانا مما الشمس ضغاء أنه شنو بعد المغرب السبعة بس طوال السبع شنو صلاة العيشة الصلاة كمل وصوموا شنو أول ما بدأ الفجر ما أقول الله أقول الصلاة ده أول يوم وراه الوقت المختار ثاني يوم الكبير صلى الله عليه وسلم جلس الله الساعة 2 أربع إلا كبيت أو ثلاثة ونص صلى شنو الظهر بعض المختار ما وقعه ما مدرها ما الجمع صوري الحديث بيجي يقول لنا صلى الظهر بتاني يوم في وقت الأول بتاني يوم الأول بين بعض الله ها والأول ما شنو صلى بعد ما شنو من صلاة طوال الشمس على كده صفاتها بقى المولد مدين قال ها قال انه بعد ما في رواية جاءت للمغرب وفي رواية جاءت للمغرب في الوقت واحد في نفس الموارد بتاع أخوة الصمرة بعد أصل الصوب شنو يا أخوانا دام الشمس قدرت تطلع قال لي الوقت الأولان استمرين لي والوقت الثاني بين ذلك اسمه وقت واحد. في هذا الحديث ما صرفنا في مؤتمر في الصري يعني يقول وقت ملأ أيوة هم الناس في عبارات وقت ملأ يقولوا أن الوقت ملأ وما يقولوا ملأ الوقت اللي متعودنا لا يقول وقت ملأ لا كفر حتى وقت ملأ أيوة لكن هم عندهم زوم ولا عشان كده عملوا معي زي دي انا عارف في العاصمه ما في اسمع امام من تقول خمسه دقائق معاك تم المواعيد بس الناس يجيبوا على علم كل ذول يعرف يساس اليوم ما لي امام ما لي يقدم واحد ما يصلي زي كاخو يقول في الله يعني ولا الله اكبر في الحج يفضل زي ده كده وربما أخرها حين يشتد الحرب. إذا اشتد الحرب عزيزي بالصلاة فإن شدة الحرب في جهنم. حديث الصحيحين والموطأ. ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء طبعا قبل الصفرة قاعدة قبل أن تدخلها الصفرة. فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة من الذين ثاني ذا الحليفة أهو شنو من شدة معنى شنو بكر بها صلى الله عليه وسلم قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخاها حتى يجتمع الناس وصلى الصبح مرة كبيرة خلاص شايف مرة الجنة أخاها وصوه بسبيع بغلط معنا بكلام الليل يعود غباد بتعليم ثم صلى مرة فأخ بها الأعناق أخذ جنة بآخر الصلاة كان صلى طوارد عند الشيء تطلع ونحن جنة أخذنا لعنى جنة نصلي من بدري ثم كان الصلاة بعد ذلك التغليف حتى مات ولم يعود إلى أن يسفر نزل إلى المالكية روي أخوان عن التذكير للصبح أنه كون صلى الصبح في الوقت الأولاني وصلى الصبح في الوقت الأخراني لكن قال ثاني ما عاد بعد ما صلىها مرة ثاني يبقى شنو لحد ما توفاه الله عز وجل كان يصلي الصبح بدري قال أبو داود روى هذا الحديث عن الزهري مع معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وقيلهم ثم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه يعني ما فسروا الكلام على وشنو بالتفصيل لا صلى الظهر في وقت الفلان والعصر انما كانت بل ذكر عنه صلى الظهر وصلى العصر وكذلك ايضا قال روى هشام بن عروة وحبيب بن ابي مرزوق بن عروة نحوه روايه روايه معمر واصحابه الا ان حبيبا لم يذكر شنو بشيرا بعد الرواه معناها الثابت بعد يعني اهل الرواه الثابت بعد الروايات وروى وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال ثم جاءه للمغرب من قابة الشمس يعني من القدي وقتا واحدا شايف وليس للمغرب الا وقت واحد ولكن ذا كلامكم بتنزغي قال ابو داود وكذلك قال روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى بي المغرب يعني من القدي وقتا واحدا نفس المعجزات بيت إذن وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد أخبرنا عبد الله بن داود أخبرنا بدر بن عثمان أخبرنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر قال لا لا ما إذا صلى عليه فكذا مثل ما أتى من بعيد ذلك يشبه أخوانا علم أن بعض الناس التعليم يا أخوانا العمل عندهم أهم من النظر يوريه عدي وأجل الوريم الألف حتى مولانا الألف ده كيف يعني هو حي عنده روح ولا ما عنده روح بنوريك لي حتى مولانا الألف ده هو بيتكلم ولا ما بيتكلم بنوريك لي حتى مولانا الألف ده عنده أهل ولا ما عنده أهل هو يجيب العصاية يرميها على الأرض يقول جيب لي العصاية دي لكن ما تكون راح الوضع ارفع بس زي ما هو راح على غير شيء من العصاية يعطاك اللي انت بس ما شنو اعمل خط كده كتب يقول يا رجل على الله ده يجيب شنو اقولنا الدرس عملي هناك ما من ذكرات شنو النظر فقط يكفيه لكن النظر المتاعي الوضيع عملي ذا كلام من الوقت يجي شايف هو يقعب ونصر الجنة ما يجيبه لكن لحد مع الشخص الفضل وظهر عن نصر الجنة عمر سيدنا ميلان أرزن فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه إدمة التقليد مولانا السعد المالكية أو أن الرجل لا يعرف من إلى جانبه ثم أمر بلالا فأقام الظهر إن زالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار دم الوقت الأولاني لما يقول دم نصف النهار لكن دلت أن تجد السماء وهو شنو أعلم أعلم بأنه هو شنو أخونا أن الشمس دي فاتت النص ثم عمل بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة وعمل بلالا فأقام المغرب حين قابت الشمس وعمل بلالا فأقام العشاء حين قاب الشفق فلما كان من القدي صلى الفجر وانصرف فقلنا أطلعت الشمس فأقام شوف اليوم الأولاني غلط نقول الثاني عندي بدأت زي ما قلنا يقول مع الثاني مع كده بعد فقام فصلى الظهر كان وقت العصر. شوف الكلام ده، وقت العصر الذي كان قبله يعني أظن، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس، أو قال أها أمسى نام الوقت شنبيل أمسى، وصلى المغرب قبل أن يقيم الشباب، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال أين السائل؟ الزور سائل ومن قبل ما وراه إلا بعد ما جاءه يومين وراه وقت الصلاة. قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هاتين، أنه صلى زي ما وروه ورا الناس. قال أبو داود روى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى في المغرب نحو هذا، قال ثم صلى العشاء، قال بعضهم إلى ثلث الليل، وقال بعضهم إلى شكري، دي رواية أكمل بتقولوا مولانا. إلى شكر الليل، معنى ليه الساعة 12؟ وكذلك روى ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إلى شكر الليل. حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا شعبة عن قتالة أنه سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت المغرب ما لم يسقط فور الشهر. الفوران بتاعه الفوران معناته هما بيفور زي الفوران، يعني بيفور يغور ينتشر ويملع الرطب. متى رجع الشفق؟ ما مدى الليلان؟ ما لم يسقط الشفق، متى ما الشفق صار خلاص الهجاب، ما سقط يفر وقت المغرب، وقت العشاء الى نصف الليل جاي، وقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. بس الشمس ما طلعت اشياء جنوح اسفل يصلوها. باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. حدثنا مسلم بن ابراهيم اخبرنا شعبة عن سعيد بن ابراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي بن ابي طالب قال سألنا جابرا عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة، وقت الهجير ما نفي وقت الحرارة الشديد بدري يعني بكري، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا قربت الشمس، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قل أخر، والصبح يصليها قبل. لذلك سألت الناس في الغوار الآن الناس يتمر لغة قتال الإمام بمر ما أعرفه قتال يتمر لغة قتال ساعة يتمر بعد حكم الإمام عشان الناس يشوفون السماء صلاة الناس وقالين يبنزك ماسكين السباع أخر الناس صلاة الشيطان لأن يتبع السرجم يا السلام عليكم تلاميذ المسجد، السلام عليكم ناس واحد بجماري لفترة سنة تلاميذ، السلام عليكم بجماري في المسجد، وكان شنو عنده قش والبهائم حوله وجدار يصلي يمرق لا يمرق ما في أي حاجة بس ما في أي حاجة كيف تقدر تستطاع السلام عليكم بجماري لا عنده دكان ولا عنده عربي ولا عنده أي حاجة أخبرنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر وإن أهدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويبلغ الشمس حية لنهاية المدينة ونسيت المغرب، وكان لا يبالي تأخير العشاء شائب إلى ثلث الليل. قال ثم قام إلى شكل الليل كمان مرات، ثم قال إلى شكر الليل مرات ليه مصلي صاع ما شد. قال كان يكره النوم قبلها، نسمع الكلام ده أقول نقول صلاة العشاء النوم شنو مكروه، والحديث بعد عبارة صلاة العشاء ولا السماء دي نقرأ ودي أقول الكلام ده ما هو ولا سبعة صلاة العشاء إلا وانا في العلم يجروا صورة في على حديث النووي فقيه صورة في رياض الصالحين الحديث ما جاءت عن النووي كما جلس مع ناس ضيوف وتحدث معهم بعد صلاة العشاء إلا مع الضيوف والإنسان مع أهله وحجر زيدي. أما الورقة الجنجي موجود في الشارع ده بس بعد صلاة العشاء الناس يجي يقول لي أسماء النبي تولدوا 99.9 ما أعرف إنهم قاعد يصلي بالليل أصلا. وتسعة وتسعين وتسعة من عشرة بعد دول بيصلوا الصوم عن جماعة. طيب وين أخذ كأكاة العرب؟ بيكسع الساعة 12 الواحد بيكسع الساعة 1 مجاهدين وتزرعان خطيته من ناحية بلدهم يختلف بلدهم هنا هم ناحية أوروبا وانتم تابعين هنا في أفريقيا مواعيدكم في مرات معاهم ثلاثة ساعات أربعة ساعات الناس يتابعوا كأس العالم ولحد الإذاعة الأولى وخلاص تعطل انتهت مرة واحدة يرقد الصلاة دي ما يسميها واحد إلا قريب الدور ولا قريب من وقت الدعاء كده زي ده ما تقدر يقول عنه الكرة كأس القدم سببت وسببت وسببت بني آدم يمكن يتكلم عنها لأنها شو ما أنزلت من السماء واتفق الأئمة على أنها عبادة عشان كده المال دي كيف ما تتكلم هو ما هو اللي بدنا نسويه ما اتفق الأئمة على أنها عبادة ما جهاد ما جهاد وهي يترك لها الصيام خلي الصوم وصفصف في رمضان ما تكون ما عبادة كيف انتوا ما قريتوا الكتب كثير ولا ابراهيم معايا الكتب كثير ايوه شوف ومصمم عصرة بيقولوا ان اهلنا ليذهب الى اقصى المدينه ويرجع والشمس شنو حيه طيب وبيقول شنو تعقيرها الى ثلث الليل قال ايوه النوم قبلها والحديث بعدها وقال يصلي الصبح بغرس طيب هنا كون يصلي الصبح بغرس ولا مجنو وما يعرفه يصلي الصبح قال وما يعرف احدنا شايف واحد جدي واحد وما لا يعرف احدنا أيوة ما عصوا كان بيعرف أحدنا ما يكون جنو وكان يصلي الصبح وما الشيء هنا ويعرف ودي ما اختارت هناك انت ما عامل لك الحاجة انت ما عندك حاجة هناك ما تعرفش ما جاي ما خرج من النصفة ولا يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه شايف فبتعرف مرتبك انه ولا يعرفه وكان يقرأ فيها عليه صلاة الصور شنو الستين إلى المئة آية ستين آية وإلى مئة آية ما سمع في المساجد أنه صغرى وبعدين بس المسجد لي ومن ليل أنا ما زلت أتحدث وأتكلم فيها ما أفهم حاجة كون الفقهاء ذكروا وكونه الحديث ورد ويقول إذا أما عدوكم الناس قبل قصة القراءة طيب الجار الكلام ده من هو النوع عليه صلاة الصلاة هل هو مطبق ولا ما مطبق؟ هذا هو السؤال مطبق؟ إذا يبقى التطبيق إذا نرى عليه صلاة والسلام يخفف أحيانا ويسوي أحيانا تخفيف كان تطوير يبقى إليه ما مطبق له تخفيف عندنا شنو تخفيف يعني قوله الإمام في صلاة الصبح ولو على القرآن الأمور كله يقرأ من شنو أخوانا من سورة أمر ولينا يعني الصلاة وخلاص تلقى في سورة الغراء لعشرين سنة ولثلاثين سنة دي مسألة ودي مسألة ثانية كل ما نبحث عنها المغرب طبعا عندنا من الفقه المالكي أنه كون التبرع جزء من السورة ما تكون المكروه ولا شنو مولانا هم الفقه المالكي ذل ما كمل السورة شنو شعروا قبل يتأكد ما قال مكروه سواء كان قريب في الرقعة الأولى نصفة أو في الرقعة الثانية كملت نصف كله برضه مكروه أو مشيت مسكت تجيره وكده أنت حصلت له سورة برضه شنو كذلك مكروه إننا وارد من أصدقائنا رجل فقيه بيبحث عن الكتب دي تمام بآية السنة درست له تليفون سألته قلت له دي من ضمن المسائل طبعا الشائكة عندنا من حيث الإسلام عرفنا مثلا هل هي بترجع لمسألة اجتهادية ولا بترجع لمسألة نقلية؟ اللي هو شنو مسألة الكراهة اللي نص عليها السادة المالكية في كون الإنسان لا يقرأ جزء من الصور. والوارد طبعا في الأحاديث الصحيحة أن كان صلى جنو زرع أجزاء من الصور. أجزاء من الصور. وزرع أجزاء ختم بها الصور. وزرع الصور وصلى الصور. وأما في ثلاثة له يقرأ في صورة ويكمل من صورة ثانية. ويبين القرابة إنه فتاوى الله يأخذ من صورة ويتم الثاني لو قلنا نحن مولانا عنه دارين نطبق الكلام اللي ذكر هنا في الفقه المالكي معناته أن الإمام أمر كل من أول لآخر ما يقرأ إلا من سورة الحجرات لسورة الناس أما قضية القرآن لا يقرأ في الصلاة على الإطلاق ولا ما وقع علينا شاء الله ما لا يقرأ أصلا على الإطلاق لكن هل يكون هذا هو المراد بتاع النص وقد قلنا هذا هو القرآن لأن القرآن يكون راجح ويكون في دليل قوي والنقرة دي ما زلنا بنبحث عنها ودليل النقرة من المخيم لكن يبحثوا لنا عنها حتى في يوم المسألة إذا ما فهمناها الإمام معناه بشكل منصوب ومقول أطول المفصل من الحجرة لحد والنازعات مش أطول المفصل مش أطول أو من والنازعات لحد شنو قلنا وضوها مشكلة لا وصف المفصل هو من وضوها لحد الناس وتقال المفصل يعني ما مدى ركبت جاي فت صورة الحجرات أول حاجة فت المحدث ليك أنك تتبرع طيب كان قريت الصورة هناك وقعت في مفروض عمل دريح طويل حسنا بأن تنقلت من الحجرات لجائز يبدو أن شنو إن طبقت أن التكميل ده حكم الناس طلبوا وجماعة طلبة طيب لو ما فعلت ذلك مشيت قريب آخر جزء من سورة النبي ولا من سورة الحجر ولا من الطيرة معناها أنك أنت فعلت مفروض معناتها لفترة كلية الصلاة الإمام هو تقرأ القرآن ما تقرأ إلا بس من الحجرات لجائز لأنك مثلا قريت سورة الغالي أتبع في المفروض مفروض من جانبين حيبقى ليه عينين في الكريم والحديث صحة أن نقول إنه يقرأ في سنة بالستين وبالمئة يعني الصبح من الشرح في مقراره أنه يقرأ جزء من الصورة وفي الركعة الثانية يقرأ الجزء الثاني أو يواصل في ذلك الجزء أو يقرأ من صورة ثانية مع يدي ذلك اللي جاء ربع الشرع ما ينفع الحصولين عنه نعم دي كبجا كبجا كبجا كبجا كبجا كبجا ما هو ده حتى إليك اسمع أنه بيقرأ إلى 60 آية ولحد شنو أقولنا 100 آية من الآيات وكذا ده طيب يقول شنو باب وقت صلاة الظهر حدثنا أحمد بن حنبل ومصدق قال أخبرنا عبد بن عبادة أخبرنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى قال لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر لم يجد رسول مع النبي عليه الصلاة والسلام والحال أن الحتة شنية أخبرنا ما لا تنزل والحقحاق الغر شنية أخبرنا استتحر عشان كده بملغ يدي بالحقحاق بالأظام إشنو قبل الصلاة أجمله وأحطه قدامي عشان معنا إشنو أصلي فوقي أيوة من شدة الحرب حدثنا عثمان بن علي شيبة أخبرنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك بن الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال كنت ويقول كان غضو صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام دفوا الظهر الشراء بيقولوا لك إنه بيختلف من قطر إلى آخر عشان كده شنو في قطر أن الشمس شنو طويلة في قطر أن الشمس فوق المستوى تعرف هذا شنو البلد بتاعنا ده اسمه شنو أقامة من الأقطار الحارة حتى كما جيت كده الحارة أكثر يعني هذا صومال وحبش وحبش بالذات من الناحية الجنوبية فيها عندها حر أكثر مننا ليش نو ما مشيت خط الاستواء الشمس ما شنو فوقهم عادي حتى ان الشمس شنو ما غايده مننا كل ما غيرت الشمس الحر يكون شنو اكثر كل ما مشيت كده بتمشي لحد ما توصل مع سمعنا المول تجمد كل ما تمشي بعيد اقول بتاع دول اللي فايس يعني دول اللي نقطه الطريق كل ما جيت جاي شنو ما تكفوش كده يبقى شنو ما لما ما فوقت انا طوال يفرق دول بتاع شنو اللي فايس طيب في ناس هناك الركن الموجودين هيبقى إذا شنو يقولون الشرب بيشوفوها طلعت في هناك وغربت هناك بغالي لذلك أحيانا شنو تمضي عليهم 16 الشرب مقتصر منه عشان كده شنو أنوار في الحديث أن كونه في الصيف بثلاثة قدم وفي الشتاء بخمسة أقدام هذا صحيح والحديث ثبت لكن شنو يرتبط في البلد لكن لا يرتبط في البلد آخر وإن في بلدنا لا يرتبط في عندنا وصحيح لما سيننا أيوة نعم حدثنا أبو الوليد السياراتي أخبرنا شعبة أخبرني أبو الحسن قال أبو داود قال أبو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر. ده في أول وقتها فقال أبرك أيام العرش لي. ثم أراد أن يؤذن فقال أبرك مرتين أو ثلاثا حتى رأينا في التلول. التلول جمع تن، أي شيء استقع قوم من التراب قوم من الرمل جمع تن، لا من قاشه الحياة المرضومة إلا من دولة عندها الظلم. ثم قال إن شدة الحر من فيه جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. الأيام الأوقات دي بتاعت الحر الشديد الناس يبردوا ويصلوا. إذا معنى الصلاة هو مسببات من عندها وقت واحد طبعا ما صلي، لكن ممكن تكون عندها وقتين، وقت بتاع الشتاء براه وقت بتاع الصيف براه. أما وقت بتاع الشتاء والصيف بس كل واحد ما صلي بدنا نظر الجمعة أبدا وقت الوقت، وجاء الوقت بتاع الشتاء غير الوقت بتاع الصيف. الوقت اللي يصلي فوق الظهر في الشتاء هو غير الوقت اللي يصلي فوق الظهر في الصيف، عشان كده قال أبرد بها. حدثنا يزيد بن خالد بن مرقد الحمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن سيد وعن سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا. شوف من عدا عن الصلاة وإناد بالصلاة، قال ابن وهب بالصلاة أو اللفظ الوارد في الموطا والصحيح فإن شدة الحر من فهي جهنم. من فهي جهنم معناها الحديث بيقول أنه جهنم استعذرت من الماء الأنزوجة كون يبدوها شنو فرصة عشان تتنفس مضطرة على وبحجان عدو أنا فتيل نبت في الشتاء ونبت في الصيف بتاع الشتاء أو شدة البر وبتاع الصيف أو شدة الحر، عشان كده إذا الحر كان اشتد البرد بالصلاة. وفيه انتفاق عمر الأصل من الناحية الشرعية وفيه فوائد شنو قلنا تبديع، لأنه مع الحر الشديد تكون مويه بجسمه ممكن لك التهاب كان الوضع بردت معناه تايبو شنو البشر داخل هذا اللي كونه تستقبل المويه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن جابر بن سمرة أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا ضحضت الشمس. ضحضت يعني زهدت ولا رجلت بشنو قلنا بس باب وقت العصر. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية ويلعب الذاهب إلى العواني والشمس مرتفعة. العواني بتاعت المدينة بينها وبين المدينة كنا قلنا أربعة أميال. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري ها قال والعوالي أنا ميلين أو ثلاثة قالوا أحسبه غان أو أربع ميال بينه وبين المدينة. حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير المنصور عن خيل سمكة قال حياتها نعم قال حياتها أن تجد حرها. قال الشمس إذا تقول ما قالت تكون حية حياتها شنو كونك بتجد حرها معناتها حية. كان الشمس تبدا تصير ضوء بتاع لكن الارهال معناتها بدا شنو خلاص مات الحرب بتاع خلاص اذا الوقت بتاع العصر تمكن من الدخول. حدثنا القانلي قال قرات على مالك بن انس شوف جميل اخبرني وحدثني وليش يكون ما قراءه عليه بالعصر ذاك يكون ذكرك القنابلي بن انس بن شهاب انا بن انس مالك بن انس عن ابن شهاب قال عروه ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. الحجرة بتاعت السيدة عائشة ضيقة، أنت تقول الحوش كانت كل ما غازي من الشجرة دي للباسة وقال الشمس في حجرتها، الشمس هو المرتفع بيته والضوء بتاع شنو في الحجرة أو تشاهد ما في جاي، ما مالت الشمس اللي جاي والضوء شنو بتاع الشمس اللي جاي. واضح هنا. ايوه معناها قبل شنو ان تظهر معناها شنو كانت في كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل شنو اخوانا ان تظهر قبل ما تظهر شنو معناها تصعد وبعد ذات كمان تبقى من فوق للحيطان معناها والشمس يعني في الوقت ذات موجوده فوق والحراره بتاعتها باقيه. حدثنا محمد بن عبد الرحمن العمري أخبرنا إبراهيم بن عبد الوزير أخبرنا محمد بن يزيد اليماني حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية مثلا عبيد الشيء يقولنا يا غدار انتهي طوال يدون يصلي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يحيى بن زكريا عن أبي زاهدة ويزيد بن حارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي عند عبيدة سلمان ذاته سهل الرواية رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا لأن المشركين ترى المنافق استمرت من الصلاة لصلاة العشاء ما تتكلم قول منا الله الظروف والدولة والبناء دينة الصلاة وما أهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والأستاذ الذي يحصرهم ها والصلاة تعبدوه ما صلى والعصر ما صلى والمغرب ما صلى والعشاء ما صلى وذا الخندق بيناتهم والمرامة شقال بدعة عشر يوما والطعام مات اليهود بيجاي والمشركين العرب كل قضايا استمروا أن قالوا الدين لا بد من ينتهي من المشركين من المسلمين دي. ها وفي نفس الوقت شو بيقولنا المنافقين معهم في صف المسلمين لنا في يقول شنو يقول ان محمد يعيدني يقول بنملك الفرس والروم وحتى الواحد منا الليل من شدة الحر خايف ما قادر يسمع لشنو زي الناس هاي ها لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروا وكان بما تعملون بصيرا ربنا في النهاية عزيز ورد الله الذين كفروا بقيدهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من القتال وكان الله قويا عزيزا نزل قعد متوضا وصلى جاءت قام صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء شاهدنا انه ينعسي قال عزيز لنا صلاة الوسطى ولا جنود قال حرصونا على صلاة الوسطى قال صلاة العصر كونه أن صلاة الوسطى صلاة العصر الحديث صح في البخاري وصح في مسلم على أنها صلاة العصر والإمام مالك أورد آثار الموطأ عن باب مدينة العلم عليه الصلاة والسلام أنه كان صلاة الصبح مع الإشكال كيف من المعضلات الحافظ بن حجر الأصقلاني في فتح الباري شرح البخاري من الكلام ده قال من حيث الحجة بعد الحديث اللي يقول أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر طبعا من حيث السهل هي أصحى لكن من حيث القياس ومن حيث العرض أن صلاة الصبح هي الوسطى ما تقول ما تقولين والعشاء إشاعين تبقى العصر الصبح شنو يكون منفرد عشان كده علي بن أبي طالب قال الكلام ده في هذا يمكن لأن الناس ما يعرفوها وأن شنو يكون أعموها عن الناس الثلاثة حتى جاينا ذلك آخر يقول حدثنا القالبي عن مالك عن زيد بن عفان عن القعقاع بن حكيم عن ابي يونس مولى عائشه انه قال امرتني عائشه ان اكتب لها مصحفا دعت لها قالت له اكتب لي مصحف وقالت اذا بلغت هذه الايه فاذني فرغبت بالموافقه قلنا اعجزوا على الصلوات والصلاه الوسطى وهم لا فانكين ها قال ها فلما بلغتها اذنت وقلت يا امنا ها وصلت للايه دي فأبلغ علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين الإله بليش نقول شاسة يسموها في إلما اختراعات القانون بتاع القرآن الواقع عملهم الواقع وصلاة العصر بس كده ده أنا الواقع ما كنت أتعير أصار بالرواية ديك ما مات ما مات الشام والصلاة الوسطى صلاة العصر قال بخير الواوي لا رزو من حيث اللغة هذه دعاء الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين يقرن صلاة الوسطى يا ذات صلاة العصر الذي يقولون هذه على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ما نعم وسطى هي غير واو الواو دي من الصلوات اللي كان مصاع ولا عبد المقال ولا كيف خلاص جميل جدا أيوة وقال إنها شنو أيوة صلاة الأفضل أقول الله غني ثم قالت عائشة سميتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شو الكلام ما قالوا سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام ها حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا وحدثنا محمد بن جابر أخبرنا شوفا حدثنا حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سميت الزراقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة يعني وقت الهجير أول ما دخل وكذا ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها شاهد الجمال يشوفوها أنه الوقت ده وقت واحد استغلال من نوم وغير ينوم واحد جاء من الشغل وواحد في الشغل ربنا نزل في نقنة الخاص ولا الصلوات والصلاة الوسطى وقال ها إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين فالقول بأنها الظهر قبلها صلاتين الصبح قبلها صلاتين وبعدها شنو صلاتين ها أليم شنو يقولنا المغرب والإشاء الأصل والمغرب وهنا الإشاء والصبح ما كده ما بوراها كان صلاتين ولا بعد بعدين شنو في شنو ما في الأصل وفي المغرب وهناك ما في الصبح وفي العشاء ما قال دولة صلاتين وبعد صلاتين ما دي هي القاعدة مولانا جاء في رواية عن بتاع الكلام لما تصلي صلاة الوسطى قلنا جن صلاة الثانية صلاة الصبح من كده مولانا قول بأنها ظهر قول بأنها عصر قول بأنها مغرب قول بأنها إشاء شكرا هذه لم تصلينا الصلوات الخمسة ولا ما أيوة سألت السؤال أنا يعني هي بيجي شنو زي ساعتها الجمعة الشارع أفهم هذا شنو عشان شغل رأيب لازم تشبيه عشان تقع فيها خلاص ما هذا قال شنو ما سينا قال لك قبالة ثلاثين وقالة ثلاثين يقول شنو يقول اشتد على أصحاب رسول الله يعني كان شنو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالحاجرة وقت الهجير يعني وقت شدة الحرب ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هذا شنو كان يعني عنده حسب رواية جارك صدق لك على أنه شنو عندها صعوبة بالنسبة للناس ما هو واحد ما يكون في النوم بتاع الغيلولة لأنه وقت الهجير الناس ما وقت النوم بتاع الغيلولة واحد جاي يدوب من الشغل واحد ما خلق من شغله فنزل الحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين قبلها صلاتين يقول إتهم من حرية أخرى ليلية وبعدها صلاتين إتهم من حرية أخرى ليلية اللي هي واقع وقصر نهار هكذا ذي الشغلات التماشي والخلاف في نقاي بين أهل العلم لكن من حيث القوة قلنا شنو دمع اجتهاد من الراوي يظن ذلك لكن السيدة عائشة ما أكثرت وتقول سميتها من النبي صلى الله عليه وسلم شكل جرى الإسلام من عدد ذا شنو من حيث التعليم معذورين وإنشائين بقت الصبح وراها فبقي صلاة الوسطى لكن قال النقل وما كان من صلى الله عليه وسلم ما في اما كده ده ها يقول شنو حدثنا عن حسن بن الربيع حدثني ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك ومن ادرك من الفجر ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك حدثنا عن القعنبي عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن انه قال دخلنا على انس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر شوف بعد الظهر وقال يصلي شنو اخرنا صلاه العصر بعد العصر فلما فرق من ثلاثة ذكرنا تعديل الصلاة يعني الظهر فينا صلاة جميل لكن الناس ما يجب لفرق العصر وانت بتصلي ليش نو شاي وذكرنا تعديل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني الشيطان قام فنقرها أربع أربع لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. طيب حديث ناخذ منه عدة أحكام أنه هم صلى الظهر وسيدنا على الظهر صلى الظهر لكن وقت صلاته على العصر عنده شنو وقت صلاة مالك وسيدنا على الظهر وقت صلاة عنده شنو جاء وهو شنو يصلي ده دليل يدل على شنو يتبتل القول بتاع الأستاذ ناخذ اللي قال أنه أي صلاة انت تصلي تمام مع الجماعه انه في الله بعد ما عادي معنى الصلاه ها. والجمهور يقول لا اقتربت سنن سنن النار فلما الصلاه الصغيره ده هو المفاد بتاع الجمهور. نقول لك قالوا صلوات كثيره شغلات ما كل يجي يجي يجي شيء شغلات مع كبيره كمان ما هذا واحد لما اثنين لازم زمن وقت كذا انا بصلي فوق العصر ده هو داخل وقت الصلاه اكتب يا ريت لو تصلي لكم ما جاءت ما تصلي بتاعت المناظرين يقول الواحد قال لا من الشمس تجي دائرة تطلع او الشمس تجي دائرة تغور عليك شنو الحديث ما بيقول ان الشمس ما تغور بين غرني الشيطان بين غرني الشيطان الشمس ذات رمضي طالع الشيطان يجي شنو يقارن يبقى معه عشان لما المشركين يعرضوا العبارة على عليه ما صبرنا حديث ده بالموقع والطيبين. طيب قال شنو يقول ينظر نجر زين محمود السؤال زين نجر زين كلاك النجر زين ترسموه أخوان الدين كده ده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وتر بما أخذ تحدث عليه صلاة العصر وتر بما أخذ ماله وأهله يعني زي كعني شنو وتر بما شنو صلب وأخذ منه أهله وماله هذا كله إن شنو ثاني ما هذا غير الأهل والمال هذا الزول المشاطر في صلاة العصر قال زي ده بس حتى ذلك كان قال من يكفر فارتك صلاة العصر في الجامعة يوشيك من روشة مليون راح يصليها ولا شنو؟ يبقى معاكم ولا شنو؟ يبقى معاكم ولا شنو؟ يبقى إذا قال كأنه فقط مات وأهله كل ليل ده حديث شنو دي نوليين على أنه شنو؟ ما طلق الوسطى ما عشان أهميتها يا أخوانا أيوة قال أبو داود وقال وغريد ابن عمر ها قتل واختلف بين على ايوب فيه وغال الشغلي عن سالم عن ابي ان يشمل وتر قتل ووتر كل الاثنين معناهم واحد ذلك عنه قبل شنو يا اخوانا الاهل والمال بما عنده اي حاجه والعياذ بالله. حتى راى محمود بن خالد اخبرنا الوليد قال ابو عمرو يعني الاوزاعي وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء يعني يبقى الصلاة بتفوت بنتين يبقى ما الشمس أنت تشوفها على الأرض صفراء معناها قال الصلاة يبقى ليش من الوقت ده أنت تكون دخلت الصلاة في الوقت هل هو شنو بتاع الغداء أو يكون الإنسان دخل في شنو أقرنا في الوقت باب وقت المغرب. حدثنا داود بن شبيب حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم نرمي فيرى أحدنا مواضع نبله موضع نبله سرعنا حديث البغاني بعد طرف المغرب تشيل السرعة ما تحط في الغوص تفكه ما هل بيبع يشتعين أخوه طبعا الزول يعني أيوة زول رمي تمام كالرمع المسافة مع طويلة لكن ما أعرف عودة وقلت نشوف النبل بيغاوي إذا المغرب يخليها أطول مع طلقة الشمس لأنه لو كان يخليها لا من يشتد الدلال زي ما بيعمل الروابط يبقى من جميع أخوانا الصلاة تكون الوقت ده فاتته ويكون الوقت ده مشنو بعيد منه وهو بيشوف الشمس والحال أنها شنو أخوانا بيشوف موضع نبله. حدثنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن علي عبيد عن سلمة بن الأقوى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا قال عجيبها بس فتغارت طوالي يقوم يصليها. حدثنا عبيد الله بن عمر اخبرنا يزيد بن زريق اخبرنا محمد بن اسحاق حدثني يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال قدم علينا ابو ايوب قاضيا يعني جم من القضوات اللي هم شنو الجهاد في سبيل الله وعقبه بن عامر يومئذ شنو يقون على مصر ابو ايوب الانصاري مع من الناس اتحركوا من المدينه ماشيين الفتوحات الاسلاميه مستمره لحد ما وصل لمصر لا وصل لمصر وليد الصحابي اللي كان موالي لمثل اخر وقت الصلاه والصلاه وقت عبد الدين وسلايم ما عنده للترئيس ولا للتعليم يجب وقتصر الصلاة صلاة أزول وهو ابن عامر يوم إذن قال على أن إسرائيل هو ابن عامر يوم إذن قال على المقريب قال فأخر المقريب والمقريب جبير ممر لنا عنده كم وقت اثنين ولا كم فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة فقال شغلنا والله بس مشغولين قال أما سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ماشي على الشريعة على الدين ما لم يأخر المغرب إلى أن تشترك النجوم متى نجيب التأخر وأن حتى ما تشترك النجوم نكون كعب وصلاة الأخر دي لأن ذكرها في صلاة الوسطى وقالوا أن الناس حافظوا عليها الدنيا قلنا لأن الناس كلهم كانوا عندهم أراضي وعندهم بعايد والوقت الشغل يوجد وقت صلاة الأخر فنحمد تشنو إلا كان تلمها على المغرب تصلينا عشان كده قال أوعاكم مني ان شاء الله نستقبل وعبوك يا خلاص ان شاء الله اخذنا كم حديث ان شاء الله